وقد تكلمت في الدرس السابق عن ما ذاع بين طلاب العلم، وصار الخلاف الآن على أشده في مسألة المجالس السرية ومجالس الشورى التي انتشر فيها صوتية لفلان من الناس وأذيعت بين الناس، حتى صار الآن في المواقع بين المنتسبين للمنهج السلفي خلاف في أصل من أصول السنة لا نزاع فيه عند السلف، أن العلماء فلان وفلان وفلان يجتمعون يتشاورون في مسائل القتال، سوريا، ليبيا، اليمن، وذكرت هذه البلاد بالنص، وتأتي الملفات ويجتمع العلماء يتشاورون في مجلس الشورى في مسائل القتال في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، ويرسلون الفتاوى دون كتابة، يرسلونها شفوية. فذكرت هذا في كلامي قبل النزول إلى مصر في صوتية المبثوثة في المجالس السرية البدعية الخارجية، ولما رجعت أكدت ذلك، بل وضعته في حالة هاتفي، وضعت هذا العنوان في حالة هاتفي لأني أرى هذا من الدين. وكان الأمر لا يتعدى إلا أن يكون انتصب بعض طلبة العلم جهلا منهم وغفلة في نصرة هذا القول الباطل الذي هو قول الخوارج، ثم انتشر صوتية لبعض كبار علمائنا وأشياخنا الذين استفدنا من علمه، وله المنة بعد الله علينا وعلى كثير من أهل السنة في زماننا، وإذا بهذا العالم الوالد الفاضل يقول أهل العلم لا يتشاورون، ويؤيد ما جاء في مسألة اجتماع بعض العلماء للتشاور في مسائل القتال ولا يستنكرها، وإنما يستنكر أن تسمى مجالس سرية، يقول وهذا من الشورى مما أمر الله به أن يتشاور أهل العلم، وأهل العلم من ولاة الأمر. هذا التقرير تقرير الخوارج، هذا الذي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب، الآن يقوله عالم من كبار علماء السنة والد لنا، غفر الله لنا وله. وانتشرت هذه الصوتية بصوت ذلك العالم. ودين الله لا يتغير بزلات العلماء، ولو كان ديننا يتغير بزلات العلماء لما بقي لنا دين. لذلك إن كان كلامي الذي سبق ليس متجها لعالم بعينه، فكلام الليلة لذاك العالم الوالد الذي انحرف عن السنة في هذه المسألة، وهي أصل من أصول ديننا. ولذلك الإمام